بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة في البداية أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك سلم معنتي جمعة معلتي شمون ترجب شحن 404 هجرية كمون عسرت حموشتة مارس كلتا شحن عسرت تشعة ميلادي زي بغت سالين وصدو زلنا درستات ناي فقه كابزا كتاب الفقه الميسر كنكتل المسألة الثالثة بما يكون السواك يعني السواك بمنتاي زخون زي موت زي كمنتاي عينت كخون اللوزي موت زي مالتي يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت إذا سواك زي تللت تكون اللو ومغاني لا يتفتت مالت زي رفتت ما مالي سوزي رفتت تخوينو زي أي موت سكاني نسنخا يخون نقرس عنكاون أي كسر يلي ولا يجرح الفم كم أقول أفنى زي قلتو كخون هلو تدا زغسول أخوينو زي موز أيكم موز طول الكخون هلو فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك زي أتاسنا عود أراك زبلو زوم موز دشتو انت دا أراك إلكم حاتيتكم قال يوم قال له أراك تزيت رقي وزخنا موز مالتي وإذا حديث زي أدماني الرسول صلى الله عليه وسلم بأراك موزو كم زنبرو حديث صحيح مخانا أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير زبل كتاب ناي حديث مالتيو وصلح الحديث التلخيص الحبير طيب وله أن يستاك بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا واسع بمتاعنا خنق المواز بيمان إدنادنا بالزكاة زي أبو زوحات شباب حتى وين مالتي بزوحك زي طلبة العلم و بحلفي شباب ويطالبات علم حتى عن والدي سنة خبقونس بيمان دينا كنموز ويس بسقامنا نزب المالدي أبزاء الفقه الميسر فالأمر في هذا واسع يزب الجل يعني تدلنا بيمان تدلنا بما بسقام لكن من باب التأصيل المسألة زيادة السوان هي عبادة طبعا مرضات للرب رب زفتوى ومطهرة للفم كمون أفنان تتقرى تتصري أمالتي نأفنان تتصري أمالتي سلزي زا عبادة زيئة معقولة المعنى دي نخنبلا ولا غير معقولة المعنى معقولة المعنى لأن الهدف انتايو إماطة الأذى اتي رسحة تريفو زلو أمونقو أسناننا يخونا قرصاننا نخن القسو معقولة المعنى خاب كونت ولذلك اتي أفضل بسقامنا ولذلك أب مجموع الفتاوى كمون أب كتاب المنهاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتهي لمالتيو عن التسوق يقول رحمه الله عن التسوق يكون باليمنى لما سئل عندما سئل مالتي لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التسوق يكون باليمنى أم اليسرى مسبلو فأجاب رحمه الله تايلو من سيبو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأفضل أن يستاك في باليسرى تزبل تزبل سقام كم وصل له نص عليه الإمام أحمد في رواية منصور الكوثج الإمام أحمد نص عليه بسقام مخان الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. وزاري وازئة عن منصور الكوثج كاب إمام أحمد زوريا حديث مالتي. ذكره عنه في مسائله. وما علمنا أحدا من الأئمة يعني من أئمة أهل السنة والجماعة خالف ذلك. إذا بس أقام نموز تبل دماني كابزوم أئمة خلاف نايزي أفتوى ذهبوا أي فلتاني له يعني ذهبه إلا نزبزل شيخ الإسلام التيمية كلهم بس أقام نموز نكبر يبلون يرون أئمة كدمينا زنبروا أئمة يلو شيخ الإسلام تزاري بمالتهم. لأن الاستياك من باب إماطة الأذى من باب إماطة الأذى مغناته سواك موت كنت تكملو أتي أذى نخن القصور نخن تسري أفنى نخن تسري مالتي. فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. سلازي لك خمزي فنشانا فيت كنو الكلنا بس أقامنا كم أول ما يأتينا بس أقامنا هون نحزو نفنشانا حكي فيت كنو الكلنا بس أقامنا هون اللو مغنياتو النفس تعاف نفسي دس هاي بلاني هزي عقتاناي زخون حتى ناي فنشانا بس أقامنا فيتنو بالمالتي كم ويلو زي سواك مغنياتو تي هدف تي علامة تايب علامة ناتو تي إزالة الأذى سلزخنا إلى آخر كلامه رحمه الله. واضح يا شباب سلزي تا قول الراجح عند الإمام أحمد وذكر هذا ونقل هذا في مجموع الفتاوى وكتاب المنهاج شيخ الإسلام ابن تيمية بس أقامنا كان مواز كم زلنا مالتي. واضح إذا سنة زي فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء انتدأ موز دي بلغن وضوء قبر كل مالتي أجزاء التسوق بأصبعه بمتاي يموز بعد سابعته مالتي وضوء دا قبر كله. كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير. والرسول صلى الله عليه وسلم وضوء قبر كله صحابة يريوا من يرى وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كم يقرون كم زقبروا روايات أمتئون صحابة رئمهم كم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق خلون رئمهم وضوء قبر خلون الرسول صلى الله عليه وسلم يلو علي بن أبي طالب رئي يوم سي بمن تايوم وقوز قوتوا نيرو بس أبعتهم يقوز قوتوا لكن أكند سواك أكند موز بس أبعتهم ندعتوا يقوز قوتوا نيرو يلو علي بن أبي طالب. المسألة الرابعة والأخيرة ذا رابعتي مسألة خنوزدا فوائد السواك تغمن أي سواك انتهى له. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا ومرضاة للرب في الآخرة. أبزد نازي انت خون على مالتيو زي صريت نافنا زي نافنا تصري الله سواك موت أب آخرة دماني ربي فتولنا مالتي. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها زيها نقل فاهم الله زي سنة زي بغض علي كنت كملا ألنا بحلفي أبزي جيزي زلنا يا مالتي. فهي سنة مهجورة سبحان الله بزوحات سبع هجروا ما يمزى السواك إلا من رحم الله سلازين احنا كل جيزي سواك نقزى موص نقزى لما فيها من فوائد عظيمة. كندي فوائد تقسنا يا شباب أقدمها بلنا كلت هكي أبزى الدنيا زي نعم مطهرة للفم ومرضاة للرب أفنى سأريوس كمون ربي فتولنا له. كذلك لما فيها من فوائد عظيمة وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يستاكوا إما تكاسلا وإما جهلا. قال يوم سبحان الله دار قخندي قبريلو ورح يخل تورحين كي تموتوا يحلفينه رب سلم أن أبزن غيناءته مالتي إما تكاسلا أو جهلا وي متكاسلين كوينو مالو مالسي شللت النت وي تهكيت وي دماني سنة ناتا نايزا موت قيمة ناتا سنة مخانو زي فلطو مالتي نزيوم دما كنا فلطو مالنا حتى تم عبيت بوتاتنا أبحقوتاتنا يغنو ويدماني أديتاتنا نقول لن أموتاتنا حتى نتاتنا كنا قرنا لنا إذا موت زيها سنة مخانا وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثير زيأتهم بزوح فوائد حلفوا مالو إبل كمون بزوح أجري حلفوا مالو رب سلمنا بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زيأ يتقوم لانيرو وكاد يأمر بها أمته أمر إجاب لولا خوف المشقة نحانا نخي نبل مالتيو ونخي كبدنا لهم دأنبري الرسول صلى الله عليه وسلم ما أززنا نيرم بكل وضوء بكل صلاة ما وستتقوم مبلكون يرائل لكن أمتي أب سقم كيئاته أب شقر كيئاته ما وست كي سؤنو واجب تقوين أخاب زنب كيئاته نابلكو قدي في عائل وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك كمون كالئ فوائد كم زلو ابن القيم بحلفي فوائد السواك بزوح تقيس له رحمه الله وغيره من أئمة السلف وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك سواك بزوح بلتات كم زلو حبيرو مالو منها أنه يقوي الأسنان نأسنان يدلدو ليزموز حدا ويشد اللثة كمون يدلدو لنمن نقرز عنا مالتي كلتا وينقي الصوت حتى دمت نغمة صوري دمت غمز اللونة يبلو بأمر الله سبحانه وتعالى وينشط العبد أو ينشط العبد كمون حدا مسلم كتكمل من كله يعني يبرمر حتى تخسي بلت نيرو موت سندحر تتقيمه تتخاس قدل ترى تهكي ونيرو موت تتقيمه يخدل سلزينا يموت تغمي بزوحه قال خابون المتكاس مالتي وإن شاء الله بزمس درسي بزعبة سنن الفطرة أبتغى حفرتنا زلو شغري كنصدو خمزلنا كمون بزعبة ناي متطهر مخنشاب كم أون أسافرنا مسداد كم أون زي نايلة علي زلو شارب مسداد كم أون أما ترشت إن شاء الله نوصلو مالتي إن شاء الله أبتشتشنا زلو شغري مسداد زقلو كابتي سنن الفطرة مخانو ونوصلنا إن شاء الله ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.